الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال لزوجته: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. صلى الله عليه وسلم. فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي، أو قال زاجرا لها: تنحي أو اسكتي، طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه، لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا قال لزوجته، فصل. إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنت طالق، فتحققي. كلمة فتحققي قالها بعد قوله إن كلمتك فأنت طالق، قال فتحققي، أو قال زاجرا لها: تنحي. تحققي يعني كلامي هذا، أو تنحي عني، أو اسكتي، أو قال لها اسكتي، قال طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا. يعني سواء اتصل هذا بيمينه أو لم يتصل بيمينه، عليكم السلام، أو لم يتصل بيمينه، سواء اتصل هذا بيمينه أو لا. يعني قد يتصل هذا بيمينه وقد لا يتصل. وكذا يقول: لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه، لأنه كلمها. لكن استثنى المؤلف، قال ما لم أني لها أثر، ما لم ينوي كلاما غير هذا، ما لم ينوي كلاما غير هذا، فعلى ما ينوي. إذا نوى كلاما غير هذا فعلى ما ينوي، يعني إن كانت نيته كلاما غير هذا فهذا على حسب، فهذا على حسب نيته. نعم، والله عليك. يعني إذا كان ينوي كلاما بعد انفصال كلامه هذا، إذا كان ينوي كلاما بعد انفصال كلامه هذا فهذا على ما نوى. نعم، فالنية لها أثر. نعم، بسم الله عليك. قال: ومن قال لزوجته: إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له: إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، انحلت يمينه لأنها كلمته، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. إيه، من قال لزوجته: إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتك به فعبدي حر، الطلاق ما عندها طلاق، فقالت فعبدي حر، انحلت يمينه، لأنه يقول إن بدأتك بالكلام، فلم يبدأها بل هي بدأت، انحلت يمينه لأنها كلمته، فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. قال ما لم، نعم، صلى الله عليك. قال: ما لم ينوي عدم البداءة مجلس آخر فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. إن كان قصده في مجلس آخر غير هذا المجلس، هذا فيه نقاش. قد تقول له: لماذا تقول لي هذا؟ ما الذي حصل؟ هذا إذا كان نيته في مجلس آخر فهو على ما نوى. نعم، الله عليك. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، وإن بدأها به انحلت يمينها. يقول: ثم إن بدأته بكلام عتق عبده، هي بدأته، وإن بدأها به انحلت يمينها، هي انحلت يمينها هي، لكن هو يكون قد بدأ فتطلق. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: وإن قال: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت، أنث، ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكران، أو أصم يسمع لولا المانع. وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لا إن كلمته ميتا أو غائبا، أو مغمى عليه أو نائمة أو هي مجنونة أو أشارت إليه. يقول: وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته حنث، حنث يعني بمعنى طلقت، حنث في يمينه. طيب، ولو لم يسمع زيد كلامها، حتى لو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه كخفض صوتها، حتى لو أن زيد لم يسمع لغفلة فيه أو شغل منشغل أو هي صوتها منخفض، يعني بحيث يسمع لكنه ما سمع، أو كان مجنونا هو الذي كلمته، أو سكران، أو أصم يسمع لولا المانع، يعني أو كان مجنون أو سكران أو أصم يسمع، حتى لو أصم يسمع، أو كان ولو لم يسمع زيد ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكران أو أصم يسمع لولا المانع، بخلاف ما لو كانت هي مجنونة كما يأتي. أما لو كان الذي كلمته مجنونة هو قال إن كلمت فلان ولو كان مجنون. وكذا لو كاتبته كتابة أو راسلته، أرسلت من أحد إن لم ينوي مشافهتها، إن كان ينوي المشافهة فلا يحنث إلا بالمشافهة. وأما إذا لم ينوي المشافهة حتى لو أرسلت أحدا أن قل له كذا، يعني أن قل لفلان كذا أو كاتبته، هذا كله يعد كلاما. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده، هي تكلم أحدا، إذا عندها شغالة مثلا تكلمها بكلام تقصد به، تقصد به زيدا، هذا حصل لأنها تكلمها مثلا هذه العاملة، هذاك يسمع وهي تقصده بالكلام. لا إن كلمته ميتا، لو جاءته ميت فكلمته ما يحنث، أو غائبا صوت هو في بلده في بلد ما يسمع صوتها، إذن الأصم يثبت، إذا خفضت صوتها يثبت، أما إذا كان غائبا فلا، أو مغمى عليه كذلك، أو نائما كذلك، لو كلمته وهو نائم ما يؤثر، ما له أثر في الحنث، أو وهي مجنونة، أو وهي مجنونة، لو هي جنت فكلمت ما يؤثر لأنه لا قصد لها، ليس له قصد المجنون، أو أشارت إليه، أو أشارت إليه، لأن الإشارة لا تعد كلاما كما في القرآن. نعم، لا تكلم الناس، قال الله جل، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني لكن رمزا تشير إليهم. طيب تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال لزوجتي إن خرجت بغير إذني، أو إن خرجت إلا بإذني، أو إن خرجت حتى آذن لك، أو قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، أخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذني، طالقت لوجود الصفة. إذا قال لزوجته، هذا فصل في الإذن، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، إن خرجت يقول بغير إذني فأنت طالق، فإذا خرجت بغير إذنه طلق، أو إلا بإذني، أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام، استثنى الحمام، كانت النساء يخرجن إليها، إن ما كان في البيوت التهيئة، صد بالحمامات التي تتنظف بها بعد الحيض، إذا طهرت من الحيض ذهبت إلى هذه الحمامات الخاصة بالنساء تتنظف فيها. هذا في المدائن يعني المدن الكبيرة. قال فأنت طالب، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه طلقت. وقال إن خرجت بغير إذن فأنت طالق. استأذنته خرجت، ثم إنها خرجت مرة أخرى بغير إذنه طلقت، لأن اليمين باقية. قال تفضل أو أذن لها. نعم صلى الله عليه وسلم. قال أو أذن لها في الخروج ولم تعلم بالإذن وخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. رجل قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم قال لي ولدي اذهب إلى أمك وقل لها إني قد أذنت لها. ما أخبرها الولد، خرجت هي وقد أذن، لكن هي لم تعلم بإذنه، ما علمت أنه أذن له. قالوا طلقت، وإن كان قد أذن هو لكن ما بلغها الإذن، لأن الإذن هو الإعلام. لابد نعم أن يبلغ الشخص أنك قد أذنت له، الإذن يكون بحيث يعلم بذلك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال أو خرجت من قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذن فأنت طالق تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طالقت في الكل، لأنها إذا خرجت الحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. إذا قال لها إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام الذي أذن لها فيه وغيره، قال تطلع الحمام وروح لأهلي، أطلع الحمام مثلا وروح للسوق، فحينئذ تطلق لأنه أذن لها فقط في الحمام. أو عدلت منه إلى غيره، خرجت من بيتها إلى الحمام وفي الطريق عدلت إلى أحد آخر أو إلى أهلها طلقت، لأنها إذا خرجت الحمام وغيره فقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام. وقال إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق، خرجت إلى غير الحمام حتى لو خرجت إلى الحمام أيضا معه. نعم الله عليكم. قال لا إن أذن لها فيه أي في الخروج كل ما شاءت فلا يحنث خروجها بعد ذلك لوجود الإذن. أي إذن هذا مخرج، يقول إن أذن لها كل ما شاءت، قال خلاص أنا سمحت لك كل ما شئتي أخرجي، قد أذنت لك بالخروج متى شئتي أو كلما شئتي فلا يحنث بخروجها. قال كلما شئتي، عبارة متى قريبة عندنا، متى شئتي لوجود الإذن. نعم صلى الله عليكم. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت فلا حنث عليه. أو قال لها إن خرجت إلا بإذن مثلا أمك أو أبيك أو زيد، مثلا زيد أخوه في البيت سافره، قال إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، مات زيد خرجت فلا حنث عليها، لأنه لا إذن له، انتهى لما مات فلا إذن له، خلافا للقاضي من الحنابلة. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالمشيئة. إذا علقه أي الطلاق بمشيئتها بإن أو غيرها من حروف أي الأدوات كإذا ومتى ومهما لم تطرق حتى تشاء، فإذا شاء طلقت ولو تراخى وجود المشيئة في منها كسائر التعليق. يقول إذا علقه هذا الفصل في تعليقه بالمشيئة، قال إن شئت فأنت طالق، إن شئت فأنت طالق، أو غيرها من الحروف أي الأدوات، لأن منها أسماء، كإذا ومتى ومهما، هنا قال أي الأدوات، لأن إطلاق الحروف تجوز، مثل إطلاق الأصوليين في باب الحروف أدخلوا فيها أسماء. طيب أي الأدوات كإذا ومتى ومهما، إن قوله هنا أي الأدوات استدراك على عبارة الحروف. لم تطلق حتى تشاء، هذا في أدبه، فيه أدب، أدبه مع العالم، يعني العلماء أدبوا بعضهم مع بعض، ما قال لا هو أخطأ وغلط، ما يستحق الأمر هذا، قال أي الأدوات تفسرها، فسرها، وهذا في عدة مواضع، أي الأدوات كإذا ومتى ومهما، قال لم تطلق حتى تشاء، فإن شاءت طلقت ولو تراخى، لأن هذه للتراخي، لأن هذه للتراخي. نعم. سائر التعاليق. قال الله عليك. قال فإن قيد المشيئة بوقت، فإن شئت اليوم فأنت طالق تقيدت به. إيه، أو قال إن شئت في هذا المجلس فأنت طالق، هاي قمت من المجلس خلاص. أو قال إن شئت اليوم، قالت شئت طلقت، قالت شئت طلقت. نعم. صلى الله عليك. قال فإن قالت من قال لها إن شئت فأنت طالق، قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق، وكذا إن قالت قد شئت إن طلعت الشمس ونحوه، لأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. إذا قال لها إن شئت فأنت طالق، فقالت قد شئت طلقت، المشيئة أمر خفي يعلم بخبرها عن ما في قلبها، فإن قالت شئت طلقت. هنا إن علقته قالت كيفك، إن شئت أنت أنا أشاء، إن شئت أنت فقد شئت، قال شئت شئت لم تطلق، هو يقول شئت لم تطلق هي، لماذا؟ قال لأن المشيئة أمر في القلب خفي ما يعلق، تعليق هذا كله ما يصح فيه. إن شئت فأنت طالق، قالت شئت إن شئت، قال شئت ما في فائدة. لماذا؟ لأن التعليق أصلا في يعني في في في في المشيئة ما له قيمة، ما له قيمة، لأن المشيئة أمر خفي. مثل هذا لو قال لها إن طلع، لو قالت إن طلعت الشمس فقد شئت، إن طلعت الشمس فقد شئت، نقول ما يصح التعليق، لا يصح التعليق بالمشيئة. إذن حتى تقول شئت، إذا قالت هي شئت، أما أن تعلقه شئت إن شئت، شئت إن طلعت الشمس، شئت إن جاء زيد، هذا كله ما له أثر، تعليق بالمشيئة لا أثر له منها، لأننا نريد أن نعرف ما في قلبها، فإذا قالت شئت عرفنا ذلك. نعم. الله عليكم. قال وإن قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا أي جميعا، فإذا شاء وقع ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي، لأن المشيئة قد وجدت منهما. نعم. وإن شاء أحدهما وحده فلا حنث لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. في المسألة السابقة حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، يعني في تعليق المشيئة، مشيئة المرأة، يعني قالت المرأة إن طلعت الشمس شئت ونحو ذلك، فهذا التعليق لا قيمة له، المرأة المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط. طيب هنا إذا قال لزوجته إن شئت وشاء أبوك، إن شئت وشاء أبوك، هنا حتى لو قالت شئت هي، حتى يقول أبوها شئت، قال فأنت طالق، أو قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، قال إن شئت وشاء زيد فأنت طالق، لم يقع الطلاق حتى يشاء معا، هنا معا بعد عبارة، يعني الشارح رحمه الله دقيق، عبارة معا قد يفهم منها أن تكون المشيئة وقت واحد، لا ليس هذا المراد، ولذا قال أي جميعا، أي جميعا، الاشتراك هنا في المشيئة، ليس الاشتراك بأن تكون المشيئة مع المشيئة في الزمن، ولذا قال فإن شاء وقع، ولو شاء أحدهما على الفور والآخر على التراخي. قالت المرأة شئت، قال يبقى الأب، ها وش تقول؟ رد عليهم بعد أيام قال شئت. فيقول لأن المشيئة قد وجدت منهما، إذن حتى لو كان هناك تراخي بين المشيئتين، وإن شاء أحدهما وحده فلا، ما يحلف. قال الأب شئت، قالت لا أنا أريد زوجي. نعم، فيقول لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما. طيب هنا قالوا في زيد هذا الذي قال أو زيد لا بد وأن يكون مميزا يعقل مشيئة الطلاق، يعني إذا قال شئت فلا بد أن يكون يعقل هذه المشيئة، وأن معناها أنه شاء فراق هذه المرأة. ويصح كذلك بإشارة مفهومة من أخرس، إذا لو أشار زيد هذا وهو ليس بأخرس ما ينفع، أما الأخرس فإشارته المفهومة تؤخذ. قالوا حتى ولو كان سكران، حتى ولو كان سكران، يعني لو قالت لأبيها أنا شئت وزوجي وهو سكران قال شئت أنا، فالمذهب كذلك، وتقدم لكم الكلام في طلاق السكران قدم الظهر. نعم. والقول الثاني في المسألة وهو قول الموفق والشارح قالوا لا، إذا شاء زيد هذا وهو سكران فلا. لماذا؟ قالوا لأن إنما أوقعنا طلاق السكران من باب العقوبة والتغليظ لمعصيته، أما الطلاق هنا فهو لغيره، طلاق الآن ليس له حتى نقول نوقعه تغليظا له، وإنما الطلاق لغيره. الذي صححه الموفق رحمه الله والشارح هنا أنه إن كان سكران لم يصح حتى حتى يذهب عنه السكر ويقول شئت. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال وإن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ إلا ونحوه، وقع الطلاق والعتق لأنه تعليق على معنى سبيل إلى علم فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات. صوت ضعيف. يقول إن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله، أو قال عبدي حر إن شاء الله، باب العتق باب الطلاق بابهما واحد، أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، أو ما لم يشأ الله ونحوه، وقع أي الطلاق والعتق لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، ليس لنا سبيل إلى علم مشيئة الله جل وعلا، فعلى ذلك نقول بطل، يعني بطل التعليق، كما لو علقوا على شيء من المستحيلات، إن لم تصعدي في السماء فأنت طالق خلاص تطلق، فيستحيل أن نعرف مشيئة الله، فإذا علقه هذه ما هي الآن حلف، يأتي الحلف، هذا قال وأنت طالق إن شاء الله، طالق إن شاء الله، أو إن يعني أنت طالق ما لم يشأ الله، أو أنت طالق إلا أن يشاء الله، نقول وقع الطلاق. نعم، وعلى ذلك فتكون عبارته هذه بمنزلة تأكيد الوقوع، تأكيد الوقوع. نعم. بسم الله عليكم. ومن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، طلقت إن دخلت الدار لما تقدم، إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل فإن نواه لم تطرق، دخلت أو لم تدخل، لأن الطلاق إذن يمين، إذ هو تعليق على ما يمكن فعله وتركه، فيدخل تحت عموم حديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حيث عليه، رواه الترمذي وغيره. هنا قال إن قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا قال أنت طالق إن شاء الله، أما هنا يقول إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله. هنا الآن قوله قال طلقت إن دخلت الدار، إن دخلت الدار طلقت. قال إن لم ينوي رد المشيئة إلى الفعل، إن قال أنا أنوي تعليق الدخول بالمشيئة، ما أعني تعليق الطلاق بالمشيئة. الآن هو يقول أنت إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله، هل يريد تعليق المشيئة بدخول الدار، يعني إن دخلت الدار إن شاء الله فأنت طالق، أو يريد تعليق الطلاق يعني إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله؟ هل ينوي رد المشيئة إلى دخول الدار الذي هو الفعل، أو ينوي إلى الطلاق؟ قال هنا قال فإن نوى الرد إلى الفعل فلا تطلق، فلا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله نعم فلا حنث عليه، فلا حنث عليه. وعلى ذلك فتكون هذه في الحلف، لكن لو قال إن طلعت الشمس فأنت طالق إن شاء الله ما يتوجه، ما يتوجه، ما يتوجه إن طلعت الدار إن شاء الله، لأن هذا إن طلعت الشمس إن شاء الله، لأن هذا ليس من فعلها، هذا واضح. طيب فإن قال أنا لم أنوي شيئا، ما نويت شيئا، أو نويت ردها إلى الطلاق، طلقت، طلقت، إذن إن لم ينوي شيئا طلقت، وإن نوى أن ترجع إلى الطلاق نعم طلقت. إذن لا نستثني إلا صورة واحدة، وهي ما إذا نوى أن ترجع إلى الفعل، إن نوى أن ترجع إلى الفعل، يعني قال لها إن لم تصلح العشاء فأنت طالق إن شاء الله، قال أنا أريد بإن شاء الله بتصليحها العشاء، نعم، فحينئذ نقول لا تطلق، لأن اليمين إذا علقت بالمشيئة لم يحنث، مثل إني مسافر غدا إلى مكة إن شاء الله، ما في حنث، لو لم يسافر لا كفارة عليه. لكن إن قال ما نويت شيئا، ما نويت شيئا، ما وقع في قلبي هو الفعل ولا الطلاق، أو قال أنا نويت الطلاق، المشيئة ترجع عندي إلى الطلاق، أنت طالق يعني إن شاء الله، فيقع الطلاق. طيب إذا لم تعلم نيته، ما علمت، يعني بأن يكون قد مات أو جن مثلا قبل أن يبين، ما بين لنا شيئا، ما بين لنا شيئا، فقال شارح المقنع الظاهر رجوعه إلى الدخول، وعلى ذلك فلا تطلق، فلا تطلق، ويحتمل رجوع أن يرجع إلى الطلاق، يحتمل. إذن عند ذكر احتمالا وذكر ظاهرا، وذكر ظاهر، يعني إذا لم يبين لنا ما علمت نيته، مات أو جن ما بين، فما نخرجها من ذمته، ما نخرجها من ذمته، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر كما قال في شرح المقنع. طيب سأل الله عليكم. وإن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد أو أنت طالق لمشيئته طلقت، في الحال لأن معناه أنت طالق لكون زيد رضي بطلاقك أو لكون شاء طلاقك، بخلاف أنت طالق لقدوم زيد. فإن قال الله عليك. فإن قال أردت بقوله لرضا زيد أو لمشيئته الشرطة، أي تعليق الطلاق على المشيئة أو الرضا، قبل حكمه، لأن لفظه يحتمله، لأن ذلك يستعمل للشرط، وحينئذ فلا تطرق حتى يرضى زيد أو يشاء، ولو مميزا يعقلها أو سكران أو بإشارة مفهومة من أخرس، لا إن مات أو غاب أو جن قبلها. إن قال لزوجته أنت طالق لرضا زيد، مش ظاهر العبارة؟ ظاهر العبارة أني طلقتك لأرضيه، أني طلقتك لأرضيه، هذا ظاهر العبارة. أو أنت طالق لمشيئته، طلقت في الحال، يقول لأن المعنى أنت طالق لكون زيد نعم رضي بطلاقك، أو لكون زيد شاء طلاقك. لو قالها أنت طالق لمشيئة أبيك، معنى هذا أن الأب شاء وأنا طلقتك لمشيئته، ولذا قال وقع في الحال. فإن قال أردت بقول، نرجع العبارة الأخرى، فإن قال أردت بقول لرضا زيد أو لمشيئته، أردت الشرط، أردت الشرط يقبل. لو قال له أنا أريد أنت طالق لرضا زيد، يعني إن رضي زيد، أو قال أنت طالق لمشيئة زيد، يعني إن شاء زيد أريد هذا، قبل ذلك منه، قبل ذلك منه حكما، يعني في الحكم عند القاضي، لأن اللفظ يحتمله. أما لو قال لها أنت طالق لقدوم زيد ونحوه، هذه واضحة أنها في المستقبل، قال أنت طالق لقدوم زيد، فتكون هذه للتأقيت، يعني لوقت مجيء، لوقت قدوم زيد، تكون اللام للتأقيت، كما في قوله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني هذا لأن قدوم زيد مستقبل، قدوم زيد مستقبل. ثم قال لأن ذلك يستعمل للشرط، يعني أنت طالق لرضا زيد، هذا يستعمل للشرط كذلك في لغة العرب، ولو مميزا يعقلها تقدم، أو سكران يعقلها، يعني يعقل المشيئة، أو سكران، أو بإشارة مفهومة من أخرس تقدم في المسألة السابقة، لا إن مات أو غاب أو جن قبلها، ما في شيء. وقال أنت طالق إن شاء زيد، مات زيد خلص، ما يمكن تكون منه مشيئة، انتهى الشرط. أو غاب، ما لنا إليه طريق، أو جن قبلها، لأن المشيئة يعني لأن المشيئة لأنها شرط ولم يوجد، شرط لم يوجد. الله عليك. ومن قال لزوجتي أنت طالق إن رأيت الهلال فإن نوى حقيقة رؤيتها، أي معاينتها إياه، لم تطرق حتى تراه، ويقبل منه ذلك حكما، لأن لفظه يحتمل. وإلا ينوي حقيقة رؤيتها، طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. من قال لزوجته أنت طالق إذا، أنت طالق إن رأيت الهلال، فإن نوى حقيقة رؤيتها، يقول نيتي أن هي تشوفه بعينها المعاينة، لم تطلق حتى تراه هي بعيني، ويقبل منه ذلك حكما لأن اللفظ يحتمل. وإلا، هذا عاد يدين عند ربه، إلا ينوي حقيقة رؤيتها، طلقت بعد الغروب برؤية غيرها، وكذا بتمام العدة إن لم ينوي العيان، يعني إذا ما نوى المعاينة، العيان التي بكسر العين مصدر عاينة، العيان عيانا بكسر العين مصدر عاينة. قال لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر، إذا دخل الهلال خلص، قال إذا رأيت الهلال فأنت طالق، فنقول إن نوى رؤيتها بعينها لم تطلق حتى ترى، وإلا طلقت، لأن عرف الناس أن الهلال يعلم في أول الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في مسائل متفرقة. وإن حلف لا يدخل دار أو لا يخرج منها فأدخل الدار بعض جسده أو أخرج منها بعض جسده لم يحنث لعدم وجود الصفة، إذ البعض لا يكون كلا كما أن الكل لا يكون بعضا. هذه مسائل متفرقة، يعني من تعليق الطلاق بالشروط، من تعليق الطلاق بالشروط. وإن حلف لا يدخل دارا، والله لا أدخل هذه الدار. وفي هذا الباب الذي نحن فيه إن قال إن امرأتي طالق إن دخلت هذه الدار، فحلف أو إن خرجت من هذه الدار، فأدخل بعض جسده إلى الدار التي حلف أن لا يدخلها، أو أخرج بعض جسده، مثل يخرج الرأس ينظر في الشارع مثلا، نعم، أو يأتي أحد يشتري منه شيئا فيخرج رأسه، أو يقول والله لا أدخل هذه الدار، وهذا كذلك في الحلف بالطلاق والعتق، ثم إنه يدخل رأسه لينظر داخل الدار، يدخل رأسه ربما الرقبة وبعض الظهر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف كان يخرج رأسه، يدخل رأسه على عائشة في غرفة في حجرتها وترجله وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليك. قال: أو دخل من حلف لا يدخل الدار طاق الباب لم يحدث لأنه لم يدخلها بجملته. إيه، ما دخلها بجملته، مثل الطاق أيضا، طاق الباب الذي يشبه المحراب عندنا، يعني هكذا أمام الباب طاق للباب، مثل شكل المحراب، مثل شكل الطاق، حنا نسميه الآن المحراب الذي هو الطاق. نعم. الله عليكم. أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه من، أي من غزلها، لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. قال: إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، ثوب من غزل فلانة والله لا ألبس، فلبس ثوبا فيه من غزلها، يعني ثوب غزل من غيرها ثم هي أكملت مثلا، أو بعض مثل الجيب أو شيء هي غزلته، فغزلت بعض الشيء منه، فلا يحنث، لا يحنث، لأنه لم يلبس ثوبا كله، لم يلبس ثوبا كله من غزلها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وحلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه، بخلاف ما لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر فشرب بعضه فإنه يحنث، لأن شرب جميعه ممتنع فلا ينصرف إليه يمينه. حلف لا يشرب ماء هذا الإناء، هذا الإناء فيه ماء ممتلئ ماء، فقال والله لا أشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، دعك من النية، تكلم باللفظ، شرب بعضه لم يحنث لأنه قال لا أشرب ماء هذا الإناء، العبارة تفيد أنه نهى نفسه عن شرب كل ماء هذا الإناء، شرب بعضه يعني جرعة أو جرعتين أو أبقى شيئا منه فإنه لا يحنث. لكن لو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر، والله لا أشرب ماء هذا النهر، أو لا أشرب ماء هذا الخزان، خزان معلوم أنه ما يمكن أن ينصرف إلى أنه يشرب جميع النهر ولا أن يشرب جميع الخزان، إذن نصرفه إلى ماذا؟ إلى البعض، يعني إلى بعض الماء. فلو قال والله لا أشرب ماء هذا النهر فشرب منه شيئا حنث، لأنه ما يمكن. ولذا قال المؤلف فإن لأن شرب جميعه ممتنع، جميع النهر، أما الإناء فشرب جميعه ليس بممتنع. نعم. الله عليكم. وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه. يقول وكذا لو حلف لا يأكل الخبز أو لا يشرب الماء فيحنث ببعضه، هذا في كل اسم جنس، اسماء الأجناس، وفي كل اسم جمع، يصدق هذا على القليل والكثير. اسم الجمع، اسم الجمع الذي ليس له مفرد، يعني ليس له واحد من لفظه، ليس له واحد من لفظه، ما له واحد من لفظه، مثل إبل، غنم، ما يقال إبلة غنمه، لا، يكون غير لفظه. واسم الجنس مثل الناس و الرجل، رجل. فاسم الجنس واسم الجمع يدخل فيه القليل والكثير. فلو قال والله لا آكل الخبز فأكل قطعة منه حنث، أو قال والله لا أشرب الماء، لا أشرب الماء، ما نقول ماء كله، وشرب بعض، شرب جرعة من ماء، فإنه يحنث. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا. الآن يعطينا يعني ما قد يحصل من العذر، ما الذي يعذر به. إن فعل المحلوف عليه، قال ومثل والله لا أشرب الماء أو غيره، إن فعل المحلوف عليه مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه، هو مغمى عليه صاروا يصبون الماء فيه، فيه مو حالف أنه اليوم ما يشرب ماء، أو نائما ما يشعر نفسه نائم يقوم يشرب ماء، ما هو شاعر بنفسه، لم يحنث مطلقا، لم يحنث مطلقا. لماذا؟ لأنه مغطى العقل، لم يحنث مطلقا. مطلقا إيش معنى مطلقا؟ يعني لا في يمين لله ولا في طلاق ولا في عتاق مرة، هذا معنى مطلق. لماذا؟ لأنه مغطى العقل، يعني حتى لو قال إن شربت الماء اليوم فامرأتي طالق فشربه مغمى عليه ما يقع الطلاق، أو قال إن شربت الماء اليوم فعبدي حر فشرب الماء وهو مغمى عليه أو مكره سمع عليه العبيد وأسقوه الماء حتى يعتق صاحبهم، ما فيه، ما ينفع. قال وناسيا، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط لأنه محق آدمي استوى فيهما العمد والنسيان والخطأ فالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه. هنا قال مطلقا المكره إن فعل المحلوف عليه، فعل المحلوف عليه هو حلف أن لا يفعل ففعل، حلف ألا، لأن تأتينا مسألة حتى ما تدخل عليكم المسائل، هنا حلف ألا يفعل ففعل، ألا أشرب فشرب، ألا أشرب الماء فشرب. قلنا إن كان نائما أو مغمى عليه أو مجنونا أو مكرها فإنه لا يحنث لا في طلاق ولا في عتق ولا في يمين. وناسيا أو جاهلا حنث في غير يمين، حنث في طلاق وعتاق فقط لأنه محق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف بخلاف اليمين بالله سبحانه وتعالى. إذن لو قال والله لا أشرب الماء اليوم فشربه ناسيا ما عليه شيء فيه لأنه يمين لله، وكذا جاهلا. لكن لو قال إن شربت الماء اليوم فامرأتي طالق أو عبدي حر فشرب ناسيا أو جاهلا، فالمذهب يحصل العتق ويحصل الطلاق، قالوا لأن هذا حق آدمي. النسيان معروف، لكن الجهل، كيف الجهل؟ الجهل يعني بأن يجهل أن المحلوف أن هذا هو المحلوف عليه، أن هذا هو المحلوف عليه. مثل لو قال والله لا أدخل دار زيد، فدخل دارا لزيد لم يعلم أنها لزيد، والله لا أدخل دارا لزيد، والله لا أدخل، أو قال إن دخلت دارا لزيد فامرأتي طالق، حتى نطبق في مسألة الطلاق والعتاق، أو إن دخلت دارا لزيد فعبدي حر، فدخل دارا لزيد لا يعلم أنها دار له، وجد باب مفتوح ودخل يتقهوى في بر أو فإذا بالمكان لزيد هذا ما علم. فالمذهب لا يحنس في اليمين بالله، وأما في الطلاق والعتاق فإنه يحنس، إذا فرقوا بين الطلاق والعتاق وغيره من الأيمان، لأن الطلاق والعتاق حق لهذا الآدمي. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية واستظهره في الفروع وصوبه في الإنصاف وهو رواية عن أحمد أنه لا يحنث في الجميع، يعني حتى في الطلاق، أنه لا يحنث في الجميع يعني حتى في الطلاق والعتاق. نعم. قال وقال وكذا لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلاف ظنه يحنث في طلاق وعتاق دون يمين بالله تعالى. هذا رجل عقد اليمين يظن صدق نفسه، يعني مثل لو نحلف لا فعلت كذا وقد فعل، قد فعل لكنه كان يظن صدق نفسه، يعني ما في قلبه إلا أنه صادق. فقالوا في اليمين في الله لا حنث، وأما في الطلاق والعتاق ففيه الحنث، إذن حتى لو عقدها يظن أنه صادق. ففي العتاق والطلاق يقع، وأما في الأيمان فلا يقع. نعم. الله عليك. قال وإن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب ما هذا النهر. هذا تقدم، إن فعل بعضه أي بعض ما حلف لا يفعله لم يحنث إلا أن ينويه أو تدل عليه قرينة. قالوا مثلا يعني هو غضبان على زيد، فقالوا هذه القهوة من زيد، فقال والله لا أشرب هذه القهوة، شرب بعضها يدخل حتى بعضها، لماذا؟ لأنه أراد منع نفسه من أي شيء من زيد، هذه قرينة تدل على ذلك. أو أتت له امرأته وبينهما تهاجر بماء، قال والله لا أشرب هذا الماء، لو شرب بعضه فيحنث، لماذا؟ لأنه نعم أراد منع نفسه من أي شيء تأتي به هذه المرأة، هذا معنى القرينة، كما تقدم في من حلف لا يشرب هذا النهر. نعم. فضل صلى الله عليه وسلم. قال وإن حلف بطلاق وغيره لا يفعلنه أي شيئا عينه لم يبر إلا بفعله كله، فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبر حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع فلم يبر إلا بفعله. فإيه أكمل الله عليكم. وإن تركه مكرها أو ناسيا لم يحنث. نعم. قال وإن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، شو الفرق الآن؟ كلام الفقهاء دقيق، هناك وش قال؟ حلف لا يفعل في المسائل، لا يشرب لا يأكل، هنا حلف لا يفعلن، لا يسافرن، لا يشربن، لا يأكلن، اختلفنا. قال والله لا آكلن، هناك لا آكل هذا الرغيف، هنا والله لا آكلن هذا الرغيف، والله لا آكلن، حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، مثل والله لا أشربن ماء هذا الكوب، هنا قال والله لا أشرب ماء هذا الكوب. قال إن حلف بطلاق أو غيره لا يفعلنه، أي شيئا عينه، لم يبرأ إلا بفعله كله. فمن حلف لا يأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يبرأ إلا بفعله. هنا الآن يقول والله لا أشربن، هناك يقول والله لا أشرب، واضح لكم الفرق؟ هنا لابد أن يأكل الرغيف كله، والله لا أكلن هذا الرغيف، لابد يأكل الرغيف كله. قال وإن تركه مكرها، واضح قلنا سابقا المكره في المسألة السابقة، نعم مكره، لكن هنا قال أو ناسيا لم يحنس، انظر حتى في طلاق أو غيره، ولذا قال أو ناسيا، أو ناسيا. هناك قال وناسيا أو جاهلا حنس، وهنا قال أو ناسيا. فعلى ذلك لو قال والله لآكلن هذا الرغيف فنسي أن يأكله، نعم، أو تركه مكرها، أو تركه ناسيا، راح الرغيف ما يدري وين الرغيف فنسي، يقول لم يحنث. إذن فرقوا هنا الآن في قوله لا أفعلن، بينه وبين قوله لا أفعل، هكذا في المنتهى، هذا هو الذي في المنتهى، وقطع به في التنقيح، وهو ومقتضى كلام جماعة يحنث هنا أيضا بطلاق وعتق، وقطع به في الإقناع، يعني الإقناع ما فرق، ما يقول هنا أو ناسيا، ما في فرق المسألة هذه والمسألة التي قبل ما فيها فرق، أما صاحب المنتهى فرق، هذا هو المذهب، وهو وما هو ما قطع به كما تقدم في التنقيح. طيب لماذا ما هو الذي دعا إلى التفريق؟ ذكر الشارح أن ذلك لأن الترك يكثر في النسيان بخلاف الفعل. أنا قلت والله لا أشرب، النسيان يقل، أما والله لأشربن هذا الإناء، لأكلن هذا الرغيف، لأذهبن غدا إلى زيد، ينسى. فيعني الترك، يعني ترك ما حلفت على فعله، ترك ما حلفت على فعله يكثر فيه النسيان، بخلاف فعل ما حلفت على تركه. نعم، ففرقوا. وأما صاحب الإقناع فلم يفرق. نعم تفضل. الله عليكم. قال ومن يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه. تقدم الكلام في حلفه على نفسه، يقول كذا إذا حلف على امرأته أو قرابة كولده أو قرابته أو غلامه، يعني ممن يمتنع بيمينه. الآن المرأة تمتنع، تقول حالف علي زوجي، الولد يقول حالف علي أبوي، الأخ يقول والله الأخ فلان حالف علينا، القريب يمتنع بيمينه، فهو كهو، هو تماما كهو. إذن الكلام في الإكراه والنسيان وكل شيء نفس الشيء إذا حلف على زوجته. لو قال مثلا لامرأته يعني إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، دخلت مكرهة، هل يقع الطلاق؟ ما يقع. أو قال لولده يا فلان إن فعلت كذا فأمك طالق، نسي الولد ففعل، على الخلاف المتقدم، واضح؟ طيب وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه، يعني يقول أنا ما أتبعك، أنا أفعل ما أشاء، مثل السلطان والأجنبي، أجنبي يقول له إما تعشيت فامرأتي طالق، قال خلاص أجيك تعشى الليلة، إذا ما جيت الليلة تعشيت فامرأتي طالق، وفي الطريق مثلا منع من المجيء وما جاء يتعشى. تطلق المرأة، تطلق المرأة. إذن إذا كان ممن لا يمتنع بيمينه، ما هو اللي يمتنع كالسلطان والأجنبي؟ قالوا يستوي فيه العمد والسهو والإكراه وغيره لوجود الصفة، كأنه يقول إن طلعت الشمس فامرأتي طالق مثله، كذا ما جيت الليل امرأتي طالق. ما قوي يجي، أراد الذهاب فمرض فما قدر يجي. تطلق، تطلق المرأة. هذا هو المشهور في المذهب. هذا واضح فرق بين الذي يمتنع باليمين والذي لا يمتنع. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال ومن حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره حنث. نعم، من حلف لا يأكل طعاما طبخه زيد فأكل طعاما طبخه زيد وغيره، مشارك في الطبخ، حنث، لأن الطعام طبخ منه زيد، طبخ منه زيد فيحنث، ها فيحنث بذلك. ونقف عند هذا القدر. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.